اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن غير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكن الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخواتي الفضليات وبناتي الكريمات كيف حالكن مع الله وكيف حال قلوبكن مع الله؟ وإذا كنا نتوجه بهذا السؤال إلى الرجال فالخطر فيه في النساء أشد. كيف حال قلوبكن مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ وقلت أن الأمر في شأن النساء أخطر لأنهن خلقنا بقلب خفيف، والله جل جلاله سبحانه وتعالى حين خلق المرأة وأراد لها أن تتحمل هذه المسؤولية العظيمة، مسؤولية زوج وولد وبنت مع عبادة وقنوت وإخبات، فالأمر يحتاج من المرأة إلى عمل عظيم وصبر طويل وجهد كثير. لذا كان لقائي معكن الليلة القلوب في رمضان، ونحن على وشك الدخول في رمضان وقد دخل شهر رجب، ورجب كالمقدمة كما قال العلماء أن رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. وفي هذا إجابة على الذين يتساءلون لماذا يضيع منا رمضان؟ يضيع رمضان لأنهم يبدأون الغرس في رمضان فلا يدركون شيئا. فمن أراد أن يدرك رمضان وأن يكسب رمضان وأن تعتق رقبته في رمضان وأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في رمضان فلا بد من البداية المبكرة. لذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: حذاري حذاري من أمرين، أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله ومستعد لتحصيله فتعاقب بالتخفيف عنه والتثبيط عن تحصيله. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الشاهد أيها الأخوات كيف نزرع في رجب، نزرع في القلوب شيئا لرمضان منذ رجب. أولا الشوق، الشوق لرمضان. وأنا لا أحتاج أن أقول للنساء ما معنى كلمة الشوق، ما معنى أن تشتاق. أن تشتاق لرمضان، ولكن الشوق في القلوب يجعل القلوب ترعى وتسم وتعيش. انظرنا أيتها الأخوات إلى سيدنا يعقوب عليه السلام لما اشتاق لرؤية ابنه يوسف، قال الله: فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تسندون. فالمشتاقون لرمضان يشمون رائحة رمضان منذ اللحظة، منذ هذه اللحظة. وقد تقول أخت: كيف تشم ريح رمضان ولما يدخل رمضان ولما نعمل بعد الأعمال لرمضان؟ قلت: إن من الاجتهادات القلبية أن العبد إذا صدق وأخلص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، إذا صدق العبد وأخلص حصل لذة العمل قبل الشروع في العمل. والدليل على ذلك حديث أنس بن النضر رضوان الله عليه لما قال: والله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. هذا حال المشتاقين، هذا حال المشتاقين، أنه قبل أن يجاهد وقبل أن يقاتل وقبل أن يدخل في المعركة شم ريح الجنة. فكذلك إذا حصل الشوق الصحيح لرمضان فإنك ستشمين ريح رمضان منذ الآن. ولكن القلوب جوالة، فهناك قلوب تجول تحت العرش وقلوب تجول حول الحج. هناك من تشتاق للطعام والشراب والحلوى في رمضان، هناك من تشتاق إلى الزيارات والطلعات والاجتماعات في رمضان، وهناك من تشتاق إلى الفوازير والمسلسلات والمسابقات في رمضان، وهناك من تشتاق لقيام ليل رمضان. وإذا كنا نقوم طيلة السنة إلا أن لقيام رمضان طعم آخر. تشتاق لقرآن رمضان، والقرآن في رمضان له طعم مختلف. تشتاق للدعوة عند الإفطار، تشتاق للعشر الأواخر، تشتاق للسحر والسحور، تشتاق لإطعام الصائمين، تشتاق لفعل الخيرات في رمضان. هذا هو الشوق الصحيح، الشوق لنسمات رمضان، لخيرات رمضان، لبركات رمضان. فرمضان شهر البركة. ثم كيف تكون القلوب في رمضان؟ أيها الأخوات، قلنا أن من سبيل إصلاح القلوب، هو مهم للغاية، أن يقوم بالقلب شاهد من شواهد الآخرة. يعني أختي، أنا أقدر ظروفك، أنا لك بيت وعليك عيال ولك زوج وعليك مسؤوليات، ولكن أمر الآخرة مهم، وهؤلاء كلهم من أمر الآخرة نعم، إلا أن خدمة العيال وحسن التبحل للزوج وحسن التبحل للزوج والقيام بشؤون المنزل، هذا أمر قد يشتت القلب قليلا. بالنية الصالحة يصلح الله به القلب إن شاء الله، ولكن تحتاجين أختاك لكي تتقربي إلى الله، لكي تشعري بلذة الإيمان، لكي تعيشي الحياة الطيبة، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. يعني أختي هل تعرفين الصلاة؟ قال رسول الله هل تصلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب الجسر على سفير جهنم وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. أيتها الأخوات، هناك فرق بين العلم والعقيدة واليقين والإحساس. العلم هذا الحديث الذي سمعتيه، قد بلغك العلم أن تعتقدي ذلك عقيدة. العقيدة في الجسم، أن تعتقدي عقيدة أن لله صراط منصوبا على سفير جهنم. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فعقيدتك أن هناك على سفير جهنم جسر، وأن كل البشر كل بني آدم لا بد أن يعبروا على هذا الجسر، ثم يتمم لك وصف الجسر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله أدق من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعر، أنه مثل الشعر وأنه حاد جدا. إذا علمت ذلك واعتقدتيه يكون عندك يقين في وجود هذا، كأنك رأيتيه. قال أكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، كأنك رأيتيه. هذه المرحلة الثالثة. فالرابعة أن تشعري به، هذا معنى قيام شاهد من شواهد الآخرة في قلبك. لأن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال له الصحابي تذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، قال لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي. فسمى كأن حالا. وصلت ولا ترجم؟ صلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان راي عين مش معناها انك تشوف الجسر بعينك، مش معناها كده خالص، وانما معناها ان حال القلب كانه يرى. الرسول سماها كده لو تدومون على الحال. فحال القلب كان، انظرنا تاملنا معي كيف يكون حال القلب اذا راى جهنم. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يبقى الحال حاله قلبيه، حال القلب كانه شايف. اذا عرفتن ذلك يبقى هي الثلاث درجات: العلم وبعدين الاعتقاد وبعدين اليقين وبعدين الاحساس. ستحسين وكان الصراط تحت قدمك يلهب قدمك، ان يكون هذا الحال في قلبك. أن يقوم حال الميزان، نؤمن جميعا أن الله جل جلاله قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بالعلم عقيدة أن نعتقد كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوضع الميزان له كفتان ولسان. يبقى لازم تعتقدي تتعلمي أول علم، بعدين تعتقدي عقيدة إن هيوضع ميزان، الميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. أن يقوم بقلبك هذا الشاهد إنك واقفة أمام الميزان وشايفة بعينك توضع صحيفة في الكفة اليمين، فيدق قلبك فرحا حين تدخل كفة الحسنات، ثم توضع صحيفة في كفة السيئات فتحمل كفة السيئات فتضطرب قلبك وتخافين. أن تعيشي هذا المعنى كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، تعيش على الصراط لحظات، تعيش أمام الميزان ساعات، تعيش عند تطاير الصحف، تعيش قضية العرض على الله. والله والله والله حين يتصور الإنسان العرض على الله أن الإنسان سيقف أمام ربه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كيف به أيتها المسكينة وأنت لا تطيقين أن تقفي أمام زوجك أو أبيك ليحاسبك ويسائلك ويناقشك فتخرجين، كيف إذا وقفت أمام الله؟ كيف إذا وقفت أمام الله ولا شفيع ولا قوة ولا ناصر؟ ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حين يعيش قلبك هذه المعاني مع الصراط مع الميزان ومع تطاير الصحف، تصوري نفسك وأنت واقفة في الموقف وسط ملايين الملايين بلايين البلايين من البشر، وفتحت السماء فكانت أبوابا وتطايرت الصحف، فمن آهد بيمينه يقول: آه أقرأ كتابية، ومن آهد بشماله يقول: يا ليتني لم أوت كتابية. أين سيقع كتابك، بيمينك أو بشمالك؟ اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا والطف بنا يوم نلقاك. إذا عشت هذه المواقف عاش قلبك. هذه حياة القلب. أما أن تعيشي بين أكل وشرب ونوم ومشاكل وهموم وشهوات وأعباء وإلقاء البشر ما. فكما يقول ابن القيم فوا حسرة كيف تمضي الأيام وينقضي العمر والقلب ما شم لهذا رائحة. اللهم أحي قلوبنا في رمضان. نحتاج إلى مثل هذا، أن يحيى القلب بهذه المعاني في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. أن يعيش القلب هذا المعنى، أن يعيش معنى حقيقي، وأنت ترين أو تسمعين كأنك، كأنك ترين أبواب الجنة تفتح، كأنك تسمعين صغير الأبواب، أبواب النار وهي تغلق، كأنك تسمعين جر السلاسل حين تسلسل الشياطين، كأنه يخترق قلبك نداء رسول ربك: يا باغي الخير أقبل، لتقولين له لبيك، يا باغي الشر أقصر فتقولين له لبيك. أقصرت أقبلت. إنه لن يعيش هذا المعنى في رمضان قط من لم يعيش قبله ما ذكرنا من مشاهد القيام، لن يستطيع. فلا بد أن تكون هذه هي البداية، البداية الحقيقية، أن تبدأي في دراسة هذه المسائل من العقيدة، مشاهد الآخرة، ثم تقرئيها وتتأمليها وتركزي فيها وتستشعريها، ثم تعتقديها، ثم يحصل اليقين القلبي فيها كأنك ترينها. حال ذلك تستطيعين أن تحسينها. فإذا تدربت على ذلك منذ الآن شهرين متواليين رجب وشعبان، فإنه حين يدخل رمضان إن شاء الله ستستطيعين ببساطة أن تستشعري كأنك ترين أبواب الجنة تفتح، كأنك ترينها تفتح. سيصبح حال قلبك، الحالة القلبية، سيصبح حال قلبك كأنك تشاهدين الأبواب تفتح. ولك الآن أيتها الأخت الكريمة، أيتها البنت الطيبة، تصوري لو أنك ترين باب الجنة تقفين أمامك، ثم تصوري فرحة قلبك حين ترينه يفتح فيهب عليك من ريحها، وتشمين عبيرها، وترين قصورها، الأبواب فتحت. إن هذا الإحساس يقوي الرجاء، وحسن الظن بالله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا من خيراتك وبركاتك ورحماتك وعافيتك ولطفك ولا تنقصنا. آمين. إن هذا سيقوي رجاءنا سيجعل الرجاء قويا وسيدفعك إلى النشاط في العمل رغيب جدا. وفي المقابل أيضا إذا رأى الإنسان أن أبواب النار أو كأنه يرى، إذا عاش القلب حالا كأنه يرى أبواب النار تغلق وأن الشياطين تسلسل، فإنه حين ذلك سيتقوى على العمل. لن يكون هناك شياطين تزين ولا توسوس، ولن تكون أبواب النار مفتحة بل أبواب مغلقة والشياطين مسلسلة. إذا انطلق انطلق انطلق في العمل، انطلق انطلق. حال القلوب في رمضان الرجاء، الرجاء القوي في رمضان وعود المغفرة كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. يا رب يا رب يا رب يا رب. لله في كل ليلة عتقاء من رمضان، عتقاء من النار. لله في كل ليلة في رمضان عتقاء من النار. انظري أيتها الأخت الكريمة، أيتها البنت الطيبة، ما معنى العتق من النار؟ اسمعنا هذه الآية وركزنا فيها لتفهمنا أنك أن كنا تحتاجنا إلى أن تعتقنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يؤتى الناس النور يوم القيامة على قدر أعمالهم. اللهم أكرمنا بعمل الخيرات، اللهم أكرمنا بفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا. المنافقون لا يؤتون نورا فيقولون للمؤمنين والمؤمنات انتظرونا ناخذ نورا من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه، يعني للمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعلنا منهم، وظاهره من قبله العذاب يعني للمنافقين والمنافقات. قالوا ألم نكن معكم. المنافقون والمنافقات يقولون للمؤمنين والمؤمنات: لماذا ضرب بيننا وبينكم بالسلوك؟ لما يحال بيننا وبين نوركم؟ أنا معكم معكم مش كل معكم الدنيا بنحضر معكم الدروس واللقاءات وكنا معكم معكم معكم. قالوا بلى نعم كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم عند أصابع واحد فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الويل لمن كانت النار مولاه مأواكم النار هي مولاكم لذلك بالمعاصي والغفلة وهذه الأسباب الخمسة فتنتم أنفسكم تربصتم ارتبتم غرتكم الأماني غرتكم بالله الغرور هذه الخمسة جعلت الذي كان مع المؤمنين من المنافقين فلما صار من المنافقين حجب نوره وطارت النار مولاه لذا نحتاج أن نعتق من النار ليكون الله مولانا نعم الولي نعم المولى ونعم المصير نحتاج أن نعتق من النار فيكون حال القلب في رمضان مع قوة الرجاء قوة الخوف أيضا وشدة الخوف رمضان خطر قال رسول الله صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المنبر فقال آمين آمين آمين قيل ما بالك يا رسول الله قلت آمين قال جاءني جبريل فقال رغم أنك من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له قلت آمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار إيكن أن تظن إحدى كنا أن رمضان جاء فضلت وصامت وانقضى رمضان وقلت ما حصلش السنة مغفرة ولا عشق منه لا لا لا لا ده الخبر إذا لم يغفر لك في رمضان فالنار فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أكبه الله في النار فرمضان خطر وهكذا يسير القلب في رمضان ما بين قوة الرجاء بالشعور بفتح أبواب الجنة وشدة الخوف والوجل وذلك بالخوف من الولوج في النار حين يخسر المغفرة أخواتي الحمد لله أن أمامنا فرصة لا أحب أن أطيل عليكم نكتفي بهذا ولكن أريد أن تكون البداية توبة اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا أخواتي ابدأنا من هذه اللحظة مسمى الروحي، مسمى النفسي الان في هذه اللحظه اريد ان يرى الله من قلبك انك تائبه. كل يقول اتوب بنتي فهذا اكبر ذنوبها الغرور، الكبر، العجب، رؤية النفس. توبي ليرى الله من قلبك انك تقولين تبت الى الله ورجعت الى الله ونجمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمت على انني لا اعود الى شيء من ذلك ابدا، واشهد الله على ذلك. والله خير الشاهدين. اياك ان يوسوس لك الشيطان ويقول ستعودين، قولي واعذني الا تعودي، وان عدت فتوبي مره اخرى. اخواتي ابدانا منذ اللحظه بتوبه، ثم اكثرنا من العمل الصالح في هذه الايام. رجب من الاشهر الحرم، اكثرنا فيه من الصيام، تلاوه القران، الذكر، قيام الليل. ثم يدخل شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فأكثرنا من العمل الصالح لعل الله يتقبل مني ومنكم منكنا، ويجعلنا من عتقائه في رمضان. جزاكم الله خيرا.